الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، قال في السيرة النبوية من كتابه سير أعلام النبلاء: باب جامع من صفاته صلى الله عليه وآله وسلم. قال عيسى بن يونس: حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي قال: كان علي رضي الله عنه إذا بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لم يكن بالطويل الممغط ولا القصير المتردد، كان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد جعدا راجلا، ولم يكن بالمطهم ولا المكلسم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب، أدعد العينين، أهدب الأسفار، جليل المشاش والكتف، أو قال الكتد، أجرد ذا مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة، أجود الناس كفا، وأجرى الناس صدرا، وأصدقهم لهجة، وأوفاهم بذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله. قال أبو عبيد في الغريب: حدثنيه أبو إسماعيل المؤدب عن عمر مولى غفرة عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية. قوله: ليس بالطويل الممغط، يقول: ليس بالبائن الطول ولا القصير المتردد، يعني الذي تردد خلقه بعضه على بعض، فهو مجتمع ليس بسبط الخلق. يقول: ليس هو كذلك ولكنه ربعة. والمطهم، قال الأصمعي، التام كل شيء منه على حدته، فهو بارع الجمال. وقال غيره: المكلثم المدور الوجه، الذي يقول: ليس هو كذلك ولكنه مسنون. والدعج شدة سواد العين. والجليل المشاش العظيم رؤوس العظام، مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين. والكتد الكاهل وما يليه من الجسد. وشثن الكفين، يعني أنها إلى الغلظ. والصبب الانحدار. والقطرة مثل شعر الحبشة. والأزهر الذي يخالط بياضه شيء من الحمرة. والأمهق الشديد البياض. وشبح الذراعين، يعني عبل الذراعين عريضهما أو عريضهما. والمسربة الشعر المستدق من بين اللبة إلى السرة. وقال الأصمعي: التقلع المشي بقوة. وقال يعني ابن عبيد: اقرأ بعمي. أحسن الله إليك. قال: وقال يعلى بن عبيد عن مجمع بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن عمران عن رجل من الأنصار أنه سأل علي رضي الله عنه عن نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرب مش شربا حمرة، أدعج سابط الشعر، ذو وفرة دقيقة المسربة، ذو وفرة، طيب دقيق، كأن عنقه إبريق فضة، من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، شفن الكف والقدمين، إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، وإذا مشى كأنما يتقلع من صخر، وإذا التفت التفت جميعا كأن عرقه اللؤلؤ، ولا ريح عرقه أطيب من المسك، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا العاجز ولا اللئيم، لم أر قبله ولا بعده مثله. قال البيهقي: أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا عبد الله بن عمر بن شوذب قال أخبرنا شعيب بن أيوب الصريفيني عنه، وقال حفص بن عبد الله النيسابوري: حدثني إبراهيم عن حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالآدم ولا الأبيض الشديد البياض، فوق الربعة ودون الطويل، كان من أحسن من رأيته من خلق الله، وأطيبه ريحا وألينه كفا. كان يرسل شعره إلى أنصاف أذنيه، وكان يتوكأ إذا مشى. وقال معمر عن الزهري، وقال سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان أحسن الناس صفة وأجملها، كان ربعة إلى الطول ماهو، بعيد ما بين المنكبين، أسيل الخدين، شديد سواد الشعر، أكحل العينين، أهدب إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها، ليس أخمص إذا وضع رداءه عن منكبه فكأنه سبيكة فضة، وإذا ضحك يتلألأ، لم أر قبله ولا بعده مثله. رواه عبد الرزاق عنه. وقال أبو هشام: بن محمد بن سليمان بن الحكم بن أيوب بن سليمان الكعبي الخزاعي: حدثني عمي أيوب بن الحكم عن حزام بن هشام عن أبيه عن جده حبيش بن خالد رضي الله عنه الذي قتل بالبطحاء يوم الفتح. هو أخو عتيبة بن مكة، هو أبو بكر، ومولى لأبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي، عبد الله بن الأريقط الليثي. فمروا على خيمة أم معبد الخزاعية، وكانت برزة جلدة تحتبي بفناء القبة ثم تسقي وتطعم، فسألوها تمرا ولحما يشترونه منها، فلم يصيبوا شيئا، وكان القوم مرملين مسنكين. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قال: شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: تأذنين أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها فمسح بيده ضرعها وسمى الله ودعا لها في شاتها، فتفاجت عليه ودرت وجترت، ودعا بإناء يربض الرهط، فحلب ثجا حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت، ثم سقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب ثم حلب ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها وبايعها وارتحلوا عنها. فقلما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا بخهن قليل، فلما رأى أبو معبد اللبن عجب، وقال: من أين لك هذا يا أم معبد؟ والشاة عازب حيال ولا حلوب في البيت. قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، قال: صفيه لي. قالت: رجل ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثلجة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب. حلو المنطق فصل، لا نزر ولا هزر. هزر ولا هدر، لا تنظم من يتحدرنا، ربعة لا يائس من طول ولا تقتحمه عين من قصر. يائس غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، محفود محشود، لا عابس ولا مفند. قال أبو معبد: فهذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره، ولقد هممت أن أصحبه، ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. أصبح صوت بمكة عال يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه، وهو يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين، قال خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمدي، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجارى وسؤددي، ليهن بني كعب مكان فتاتهم مكانوا، فرقعوها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. دعاها بشاة حائل فتحلبت عليه صريحا، ضرت الشاة مزبدي، فغادرها رهنا، تحلبت عليه صريحا ضرته، فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي. فلما سمع بذلك حسان بن ثابت شبب يجاوب الهاتف، فقال: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي، ترحل عن قوم فضلت عقولهم، وحل على قوم بنور مجددي، هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي، وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا عمايتهم هاد به كل مهتدي؟ وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليه بأسعود، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله غائبا فتصدقها في اليوم أو في ضحى الغد، ليهني أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد. قوله إذا مشى تكفأ يريد أنه يميد في مشيته ويمشي في رفق غير من مختال، يسعد الله من يسعد الله يسعد. قوله إذا مشى تكفأ يريد أنه يميد في مشيته ويمشي في رفق غير مختال. وقوله فخما مفخما، قال أبو عبيد الفخامة في الوجه نبله وامتلاؤه مع الجمال والمهابة. وقال ابن الأنباري معناه أنه كان عظيما معظما في الصدور والعيون، ولم يكن خلقه في جسمه ضخما. وأقنى العرنين مرتفع الأنف قليلا مع تحدب، وهو قريب من الشمم. والشنب ماء ورقة في الثغر، والفلج تباعد ما بين الأسنان، والدمية الصورة مصورة. فقال أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو بن وفر قال حدثنا أبو جعفر محمد بن موسى بن عيسى الحلواني قال حدثنا أبو كرم بن وحدي بن مهدي قال حدثنا أبي عن حزام بن هشام فذكر نحوه. ورواه أبو زيد عبد الواحد بن يوسف بن أيوب بن الحكم الخزاعي بقديد إملاء على أبي عمرو بن مطر قال حدثنا عمي سليمان بن الحكم، وسمعه ابن مطر بقديد أيضا من محمد بن محمد بن سليمان بن الحكم عن أبيه. ورواه عن مكرم بن محرز الخزاعي وكنيته أبو القاسم يعقوب بن سفيان الفسوي مع تقدمه، ومحمد بن جرير الطبري، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وجماعة آخرهم القطيعي. قال الحاكم سمعت الشيخ الصالح أبا بكر أحمد بن جعفر القطيعي يقول حدثنا مكرم بن محرز عن آبائه فذكر الحديث. فقلت له سمعته من مكرم؟ قال أي والله، حج بي أبي وأنا ابن 7 سنين فأدخلني على مكرم. ورواه البياقي أيضا في اجتياز في اجتياز النبي في خيمة الأم من حديث الحسن بن مكرم وعبد الله بن محمد بن الحسن القيسي أنهما قال حدثنا أبو أحمد بشر بن محمد المروزي السكري قال حدثنا عبد الملك بن وهب المدحجي قال حدثنا الحر بن الصياح عن أبي معبد الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج وأبو بكر وعامر بن فيرة ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي كذا قال الليثي وهو الديلي مروا بخيمتي أم معبد فذكر حديث بطوله. وقولها ظاهر الوضاءة أي ظاهر الجمال، ومرملين أي قد نفد زادهم، ومسندين أي داخلين في السنة والجدب، وكسر الخيمة جانبها، وتفاجت فتحت ما بين رجليها، ويربض الرهط يرويهم حتى يثقلوا فيربضوا. والرهط من 3 إلى 10. والثج السيل، والبهاء وبيص رغوة اللبن، فشربوا حتى حراطوا روعه. كذا جاء في بعض الطرق. وتساوكن تمايلن من الضعف، ويروى تشاركن أي عمهن الهزال. والشاة عازب بعيد في المرعى، وأبلج الوجه مشرق الوجه مضيئه. والثلجة عظام البطن مع استرخاء أسفله، والصعلة صغر الرأس، ويروى سقلة وهي سجلة الدقة والضمرة. والسجلة والثلجة عظام البطن مع استرخاء أسفله، والصعلة صغر الرأس، ويروى سقلة وهي الدقة والضمرة. والسقل منقطع الأضلاع من الخاصرة. والوسيم المشهور بالحسن كأنه صار الحسن له سمة. والقسيم الحسن قسمة الوجه، والوطف الطول، والصحل شبه البحة، يعني عين من قصر إلى تزدريه لقصره، فتجاوزه إلى غيره، بل تهابه وتقبله. والمحفود المخدوم، والمحشود الذي يجتمع الناس حوله، والمفند المنسوب إلى الجهل وقلة العقل. والضرة أصل الضرع، ومزبدي خفض على المجاورة. وقوله فغادرها رهنا لديها لحالب، أي خلف الشاة عندها مرتهنة بأن تدر. وقال سفيان بن وكيع بن الجراح حدثنا جميع بن عمر العجلي إملاء، قال حدثنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة أن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلأ القمر أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة راجل الشعر، إذا انفرقت عقيصته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كف اللحية سهل الخدين، ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق بادن متماسك، سواء البطن والصدر، عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط. سواء البطن والصدر. سواء البطن والصدر، نعم، نعم. عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس أنور متجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عار الثديين والبطن وما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شفن الكفين والقدمين، سائل أو سائر الأطراف، خمصان الأخمصين، نعم، خا خمسة. خمصان الأخمصين، مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، إذا زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشي، إنما ينحط من صبب. وإذا التفت جميعا، خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحقة، يسوق أصحابه ويبدر من لقيه بالسلام. قال: قلت: صف لي منطقة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام بأشداقه ويختمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم، فصل لا فضول ولا تقصير، دمث ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، عملها ذوى غفت خف خفف خفف لا يذ... لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا وما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يعرفه أحد، إذا أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، يضرب براحته اليمنى باطن راحته اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام. قال الحسن: فكتمت الحسين زمانا ثم حدثته، فوجدته قد سبقني إليه، يعني إلى هند بن أبي هالة، فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله، فلم يدع منه شيئا. قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان دخوله لنفسه مأذونا له، مأذونا إذا آوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، ورد ذلك بالخاصة على العامة، ولا يدخر عنهم شيئا. فكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه، وقسمه على قدر فضله، وقسمه على قدر فضله على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو وقسمه الحوائج. وقسمه على قدر فضلهم في الدين، قسم وقته يعني جزءه. لا الفضل ما ادخر عنهم شيئا. ولا الإذن، ماشي، ولا يدخر عنهم شيئا. فكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين، ومشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألته عنهم، وإخبارهم بالذي ينبغي لهم. يقول ليبلغ الشاهد الغائب: وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها تبت الله قدميه يوم القيامة، ولا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره. يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة يعني على الخير. فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، قال: كان يخزن لسانه إلا مما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشرة ولا خلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل ومخافة أن يغفلوا أو يملوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده أحسنهم مواساة. فسألته عن مجلسه كيف كان يصنع فيه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، ولا يوطن الأمائل ويبطن الأماكن وينهى عن إيطانها، ولا يوطنها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك. يعطي كل جلسائه نصيبه، فلا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه أو قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس منه بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء. مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات، ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تنثى فلتاته، تنثى فلتاته، متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. أخرج الترمذي أكثره مقطعا في كتاب الشمائل. ورواه زكريا بن يحيى السجزي وغيره عن سفيان بن وكيع، رواه إسحاق عن عمرو بن محمد العنقزي أنه قال: حدثنا جميع بن عمر العجلي عن رجل يقال له يزيد بن عمر التميمي من ولد أبي هالة عن أبيه عن الحسن بن علي رضي الله عنهما، فيه زائد من هذا الوجه، وهو: فسألته عن سيرته في جلسائه، فقال: كان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاف ولا فحاش ولا عياب ولا مزاح، يتغافل عما لا يشتهيه ولا يؤيس منه ولا يؤيس منه ولا يحبب فيه ولا يؤيس منه ولا يحبب فيه قد ترك نفسه من ثلاث: من المراء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره، ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا ولا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم أنصتوا له، وكان يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم، ويقول: إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فارفدوه، ولا يقبل الثناء إلا عن مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه بنهي أو قيام. فسألته كيف كان سكوته، قال: على أربع: على الحلم والحذر والتدبر والتفكر. فأما تدبره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس، وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى، وجمع له الحلم في الصبر، وكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه، وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالخير ليقتدى به، وتركه القبيح لينتهى عنه، واجتهاده الرأي فيما يصلح أمته، والقيام به بهم والقيام فيما جمع لهم أمر الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وسلم. رواه بطوله يعقوب الفسوي، قال: حدثنا أبو غسان النهدي وسعيد بن حماد الأنصاري المصري، قال: حدثنا جميع بن عمر قال: حدثني رجل بمكة عن ابن لأبي هالة فذكره. ورواه الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن أبي غسان النهدي بن يحيى السبتي قلت أخبركم عبد الرحيم بن يوسف الدمشقي قال أخبرنا أحمد بن محمد الحافظ بن أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ قال أخبرنا أبو سعد الحسين بن الحسين الفانيثي وأبو مسلم عبد الرحمن بن عمر السمناني وأبو سعد محمد بن عبد الملك الأسدي قال وأخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم التاجر قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب العلوي المعروف بابن أخي أبي طاهر قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي قال حدثني علي بن جعفر بن محمد بن علي عن أخيه موسى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين أنه قال قال الحسين بن علي رضي الله عنهما سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وصافا وأنا أرجو أن يصف لي منه شيئا أتعلق به. قال كان فخما فخما فذكر مثل حديث جميل بن عمر بطوله إلا في ألفاظ فقال في عريض الصدر فسيح الصدر وقال في رحب وقال رحب الجبهة بدل رحب الراحة وقال يبدأ بدل يبدر من لقيه بالسلام وقال طويل السكوت بدل السكت وقال لم يكن ذواقا ولا مدح بل بدل لا يذم ذواقا ولا يمدح وأشياء سوى هذا بالمعنى. قوله متماسك أي ممتلئ البدن غير مسترخ ولا رهل، والمتجرد المتعرى، واللبة النحر، والسائر والسائل هو الطويل السابغ، والأخمص ما يلصق من القدم الأرض، والممسوح الأملس ليس فيه الذي ليس له في الذي ليس فيه شقوق شق ليس فيه شقوق ولا وسخ ولا تكسر، الماء ينبو عنهما لذلك إذا أصابهما. وقوله زال قلعا المعنى أنه كان يرفع رجليه من الأرض المعنى أنه كان يرفع رجليه من الأرض رفعا بقوة ويشحط مداسه دلكا بالأرض. ويروى زال قلعا ومعناه التثبت، والذريع السريع يسوق أصحابه أن يقدمهم أمامه، والجاف المتكبر والمهين الوضيع والذواق الطعام. وأشاح أي اجتنب ذاك وأعرض عنه، وحب الغمام البرد، والشكل النحو والمذهب، والعتاد ما يعد للأمر مثل السلاح وغيره. وقوله لا تؤبن فيه الحرم أي لا تذكر بقبيح ولا تنثى طيب ولا تنثى فلتات أي لا تذاع، أي لم يكن لمجلسه فلتات فتذاع، والنثى في الكلام القبيح والحسن. وقد مر في حديث الإسراء أنه قال رأيت إبراهيم وقائم يصلي فإذا أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وقال إسرائيل عن سماك على كلام فقالوا لها أخبرينا بأقربنا شبها بصاحب هذا المقام. فقالت إن جررتم كساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها أنبأتكم. ففعلوا فأبصرت آثار قدم محمد صلى الله عليه وسلم، قالت هذا أقربكم شبها به. فمكثوا بعد ذلك 20 سنة أو نحوها ثم بعث عليه السلام. وقال أبو عاصم عن عمرو بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه قال صلى بنا أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج هو وعلي يمشيان فرأى الحسن يلعب مع الغلمان فأخذه فحمله على عاتقه ثم قال بأبي شبيه النبي ليس شبيها بعلي وعلي يتبسم. أخرجه البخاري عن أبي عاصم. وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي رضي الله عنه أنه قال الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. باب قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاق خلق شاب. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فانتقم لله بها. قال هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء قط. طيب ولا نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله، رواه مسلم. وقال أنس خدمته عشر صلى الله عليه وسلم خدمته صلى الله عليه وسلم 10 سنين فوالله ما قال لي أف قط ولا قال لي شيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لي شيء لما أفعله ألا فعلت كذا. وقال عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. أخرجه مسلم. صلى الله عليه وسلم مسجد تحت. طيب، وقال حماد بن زيد، وقال حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال: كان صلى الله عليه وسلم اجود الناس واجمل الناس واشجع الناس. متفق عليه. وقال فليح عن هلال بن علي عن انس رضي الله عنه انه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فاحشا ولا لعانا، يقول كان يقول لاحدنا عند المعتبه: ما له ترب جبينه. اخرجه البخاري. وقال الاعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا متفحشا، وانه كان يقول: خياركم احسنكم اخلاقا. متفق عليه. وقال ابو داود: حدثنا شعبة عن ابي اسحاق انه سمع ابا عبد الله الجدلي يقول: سالت عائشه رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخاما في الاسواق، ولا يجزي بالسيئات السيئه، ولكن يعفو ويصفح. وقال شعبة عن قتادة: سمعت عبد الله بن ابي عتبة قال: سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من الازرار في خدري، وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه. متفق عليه. وقال ابن عمر رضي الله عنه: وقال مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله عنه انه قال: كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه برد غليظ الحاشيه، فادركه عربي فجابث بردائه جبذا شديدا حتى نظرت الى صفحه عاتقه قد اثرت بها حاشيه البرد. ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم امر له بعطاء. متفق عليه. وقال عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الاعمش عن ثمامه بن عقبه عن زيد بن ارقم انه قال رضي الله عنه انه قال: كان رجل من انصاري يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويامنه، وانه عقد للنبي صلى الله عليه وسلم عقدا فالقاه في بئر فصرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه ملكان يعودانه فأخبره أن فلانا عقد له عقدا وهي في بئر فلان، ولقد اصفر الماء من شدة عقده، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فاستخرج العقد فوجد الماء قد نام النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد رأيت الرجل بعد ذلك يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيته في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. وقال أبو نعيم: حدثنا عمران بن زيد أبو يحيى الملائي قال: حدثني زيد العمي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافحه الرجل لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع، وإن استقبله بوجهه لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف، ولم ير مقدم ركبتيه بين يدي جليس له. أخرجهما الفسوي عنهما في تاريخه. وقال مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رجل فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. أخرجه أبو داود. وقال سليمان بن حسين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله واته إنما كان يتبسم. متفق عليه. وقال سمعت بن حرب: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم مصلاه حتى تطلع الشمس، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. رواه مسلم. وقال الليث بن سعد عن الوليد بن أبي الوليد أن سليمان بن خليفة أخبره عن أبيه أن نفرا دخلوا على زيد بن ثابت أبيه فقالوا: حدثنا عن بعض أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كنت جاره، فكان إذا نزل الوحي بعث إلي فآتيه فأكتب الوحي، وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضر بن عن علي رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم بدر افتح أشد الناس بأسا، وما كان احد اقرب الى المشركين منه. وقال ثوري عن محمد بن كدر انه قال: سمعت جابر رضي الله عنه يقول: لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. وقال يونس عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان. متفق عليه. وقال حميد الطويل عن موسى بن انس عن ابيه رضي الله عنه انه قال: اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فساله فامر له بغنم بين جبلين، فاتى قومه فقال: اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفاقه. اخرجه مسلم. وقال معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في بيته يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل احدكم في بيته. وقال ابو صالح: حدثني معاويه بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها قالت: قيل لعائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وقال شعبة: حدثني مسلم للأعور أبو عبد الله أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار للصوف أجيب دعوة المملوك، ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه من ليف. وقال مروان بن محمد الطاطري: حدثنا ابن الهيئة قال: حدثني عمار بن عمارة بن غزية عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس مع صبي. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا عمير ما قال الغير؟ قال: كان عقل شيء. فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان انظري أي طريق شئت قومي فيه حتى أقوم معك. فقال معها يناجيها حتى قضى حاجتها. أخرجه مسلم. باب هيبته وجلاله وحبه وشجاعته وقوته وفصاحته صلى الله عليه وسلم. قال جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني لا أضرب غلاما لي إذ سمعت صوتا من خلفي: أعلم أبا مسعود. قال: فجعلت لا ألتفت إليه من الغضب حتى غشياني، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته وقع الصوت من يدي من هيبته، فقال لي: والله لله أقدر عليك منك من هذا. فقلت: والله يا رسول الله لا أضرب غلاما لي أبدا. هذا حديث صحيح. وقال شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجه مسلم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجعلوا غيره لا يكلمك يا رسول الله الا كاخي السرار. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وقال تعالى: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: نصرت بالرعب يسير بين يدي مسيره شهر. وقال زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضر عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون منا أحد أقرب إلى القوم منه. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويوم حنين كما يأتي في غزواته. يأتي مرة يعد الغزوات يعني. قال زهير عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه عن يوم حنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث وأبو سفيان أنا بن الحارث بن عبد المطلب يقود بالجميع. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واستنصر، ثم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم تراجع الناس، وسيأتي هذا مطولا. وقال حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وجها وأجودهم كفا وأشجعهم قلبا. خرج وقد فزع أهل المدينة، فركب فرسا لأبي طلحة عريا، ثم رجع وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا. متفق عليه. وقال حاتم الليث الجوهري: حدثنا حماد بن أبي حمزة السكري قال: حدثنا علي بن الحسين بن وقد قال: حدثنا أبي عن عبد الله بن وريدة عن أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله ما لك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ قال: كانت لغة إسماعيل قد درست، فجاء بها جبريل فحفظنيها. هذا من جزء الغطريف. وقال عباد بن العوام: حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله ما أفصحك، ما رأيت الذي هو أعرب منك. قال: حق لي، وإنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين. وقال هشيم عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت فواتح الكلم وخاتمه وجوامعه. قلنا: علمنا مما علمك الله، فعلمنا التشهد في الصلاة. باب زهده وبذلك لكي يوسن الزهد به إن عليك لما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال بقية بن الوليد عن الزبيدي عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن عباس أنه قال كان ابن عباس يحدث أن الله تعالى أرسل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ملكا من الملائكة معه جبريل عليه السلام، فقال الملك: وإن الله يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا وبين أن تكون ملكا نبيا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير له، فأشار جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تواضع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أكون عبدا نبيا. قال: فما أكل بعد تلك الكلمة طعاما متكئا حتى لقي ربه تعالى. وقال عكرمة بن عمار عن أبي زميل أنه قال: حدثني ابن عباس أن عمر رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خزانته، فإذا هو مضطجع على حصير، فأدنى عليه إزاره وجلس، وإذا الحصير قد أثر بجنبه، فقلبت عيني في خزانته في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قبضة من شعير وقبضة وقبضة وقبضة غير قبضة قبضة وقبضة من قرض، فإذا ليس فيها شيء من الدنيا غير قبضتين، أو قال: قبضة قبضة من شعير وقبضة من قرض نحو الصاعين، وإذا أفيق معلق أو أفيقان. قال: فابتدرت عيناي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا رسول الله، وما لي لا أبكي وأنت صفوة الله عز وجل ورسوله وخيرته، وهذه خزانتك، وكسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت هكذا. فقال يا ابن الخطاب: أما ترضى أن تكون لنا الآخرة وله الدنيا؟ قلت: ولا يا رسول الله. قال: فاحمد الله عز وجل. أخرجه مسلم. وقال معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر في هذه القصة قال: فما رأيت في البيت شيئا يرد البصر إلا أهب ثلاثة أهب ثلاثة، فقلت والله يا سروب هم يعبدون الله. فاستوى جالسا وقال: في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: أستغفر الله. وكان أقسم أن لا يدخل على نسائه شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله، اتفق عليه من حديث الزهري. قرأت على إسماعيل بن عبد الرحمن المعدل سنة 94 قلت: أخبركم العلامة أبو محمد بن قدامة أن شهدة بنت أبي نصر أخبرتهم؟ قالت: أخبرنا أبو غالب الباقلاني قال: أخبرنا أبو علي بن شاذان قال: أخبرنا أبو سهل بن زياد قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سرير مرمول بشريط، وتحت رأسه مرفقة حشوها ليف، فدخل عليه ناس من أصحابه فيهم عمر رضي الله عنه، فعوج النبي صلى الله عليه وسلم اعوجاجه، فرأى عمر أثر الشريط في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يبكي قال: كسرى وقيصر يعيثان فيما يعيثان فيه، وأنت على هذا السرير؟ فقال: ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. فقال: فهو والله كذلك. إسناده حسن. وقال المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير أثر بجلده، فجعلت أمسحه عنه وأقول بأبي وأمي: ألا آذنتنا فنبسط لك؟ قال: ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وترك. هذا حديث حسن قريب من الصحة. وقال يونس عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن تأتي علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لديني. أخرجه البخاري. وقال الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. أخرجه مسلم والبخاري من وجه آخر. وقال إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز بر حتى توفي. أخرجه مسلم. وقال الثوري: حدثنا عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة عن أبيه عن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج الكراع بعد 15 فنأكله، فقلت: ولم تفعلون؟ فضحكت وقالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم حتى لحق بالله. رجعه البخاري. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا يمر بنا الهلال والهلال والهلال، كنا يمر بنا الهلال والهلال والهلال، ما نوقد بنار لطعام إلا أنه التمر والماء، فإذا فإلا أن حولنا إلا أن حولنا أهل دور إلا أن حولنا أهل دور من الأنصار حولنا، فيبعثون بغزيرة الشاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك اللبن، متفق عليه. غزيرة. وقال همام حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم فقال كلوا، فما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. أخرجه البخاري. وقال هشام الدستوي عن يونس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق، فقلت لأنس على ما كانوا يأكلون؟ قال على السفر. أخرجه البخاري. وقال شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز شعيرين يومين متتابعين حتى قبض. أخرجه مسلم. وقال هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى للنبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن درعه عند هدي فأخذ لأهله شعيرا، ولقد سمعته ذات يوم يقول ما أمسى عند آل محمد صعب من ولا صعب حري. وقال هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من آدم الحشوي الريف، متفق عليه. أخبرنا الخاضر بن عبد الله بن عمر وأحمد بن عبد السلام وأحمد بن أبي الخير كتابة أن عبد المنعم بن عبد الوهاب بن كليب أجاز له. قال أخبرنا عبد الله بن بنان قال أخبرنا محمد بن محمد قال أخبرنا أبو علي الصفار سنة 39 و300. قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجاهد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، فانطلقت فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا عائشة؟ قلت فلانة رأت فراشك فبعثت إلي بهذا، فقال رديه يا عائشة، قالت فلم أرده، وأعجبني أن يكون في بيتي حتى قال ذلك 3 مرار. فقال رديه فوالله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. أخرجه الإمام أحمد في الزهد عن إسماعيل بن محمد عن عبد بن سليمان الواسطي عن عباد بن عباد. وقال زائدة تحدث عن عبد الملك بن عمير عن ربيع بن حراش عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وساهم الوجه، فحسبت ذلك من وجع، قلت يا رسول الله ما لي أراك ساهم الوجه؟ قال من أجل الدنانير 7 التي أتتنا أمس وأمسينا ولم ننفقهن، فكن في خمال الفراش. هذا حديث صحيح الإسناد. وقال بكر بن مضر عن موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل أنه قال دخلت على عائشة أنا وعروة فقالت لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الله، فكانت عندي 6 دنانير أو 7، فأمرني أن أفرقها فشغلني وجعه حتى عافاه الله، ثم سألني عنها ثم دعا بها فوضعها في كفه فقال ما ظن نبي الله لو لقي الله هذه عنده. وقال جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر شيئا لغد. وقال بكر بن محمد السيريني حدثنا ابن عمرو عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على بلال فوجد عنده صوب رم من تمر، فخاف ان يكون لك بخار من في النار، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. بكر ضعيف ضعيف العمير كما هو ولا تحرك الملك زي ما هو تليفون زي ما هو ليس كما هو. طيب أخرج وأدخل تفضل. الآن أفضل بسم لما الله. اسمع. طيب حاضر. وقال معاوية بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني عبد الله أبو عامر الهوزني قال لقيت هلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، فقلت حدثني كيف كانت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما كان له شيء من ذلك إلا أنا الذي كنت ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي، فكان إذا أتاه الإنسان المسلم فرآه الشيء فأسوه أطعمه، حتى اعترضني رجل من المشركين فقال يا بلال إن عندي ساعة فلا تستقرض من أحد إلا مني، ففعلت. فلما كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة، فإذا المشرك في عصابة من التجار، فلما رآني قال يا حبشي، قلت يا لبيه، فتجهمني وقال قولا غليظا، فقال: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قلت: قريب. قال: إنما بينك وبينه 4 ليال، فآخذك بالذي لي عليك، فإني لم أعطك الذي أعطيتك من كرامتك ولا من كرامة صاحبك، ولكن أعطيتك لتجيب لي عبدا فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك. فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس، فانطلقت ثم أذنت بالصلاة حتى إذا صليت العتمة رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله، فأذنت عليه فأذن لي، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إن المشرك قال لي كذا وكذا، وليس عندي ما تقضي عني، ولا عندي وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، وهو الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله ما يقضي عني. فخرجت حتى أتيت منزلي، فجعلت سيفي وجرابي ورمحي ونعلي عند رأسي، واستقبلت بوجهي الأفق، فكلما نمت انتبهت، فإذا رأيت علي ليلا نمت حتى انشق عمود الصبح الأول، فأردت أن أنطلق، فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت حتى أتيته، فإذا 4 ركائب عليهن أحمالهن، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، فقد جاءك الله بقضائك. فحمدت الله، قال: ألم تمر على الركائب المناخات الأربع؟ قلت: بلى. قال: فإن لك رقابهن وما عليهن، فإذا عليهن كسوة وطعام أهداهن له عظيم فدك، فحططت عنهن ثم عقلتهن ثم عمدت إلى تأذين الصبح، صلاة الصبح، حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت إلى البقيع، فجعلت إصبعي في أذني، فناديت وقلت: من كان يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فليحضر. فما زلت أبيع وأقضي حتى لم يبقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين في الأرض، حتى فاض على عندي أوقيتان أو أوقية ونصف. ثم انطلقت إلى المسجد وقد ذهب عامة النهار، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد وحده، فسلمت عليه، فقال لي: ما فعل ما قبلك؟ قلت: قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبقى شيء. فقال: فضل شيء؟ قلت: نعم، ديناران. قال: انظر أن تريحني منهما، فلست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منهما. فلم يأتنا أحد، فبات في المسجد حتى أصبح، وظل في المسجد اليوم الثاني حتى كان في آخر النهار، جاء راكبان فانطلقت بهما فكسوتهما وأطعمتهما، حتى إذا صلى العتمة دعاني فقال: ما فعل الذي قبلك؟ قلت: قد أراحك الله منه. فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت عنده ذلك، ثم اتبعته حتى جاء أزواجه، فسلم على امرأة حتى أتى مبيته. الرئيسي: حدثنا أبو هاشم زفر، قال: حدثنا محمد بن عبد الله أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن فاطمة رضي الله عنها جاءت بكسرة خبز إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذه؟ قالت: قرص خبزته، فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة. فقال: أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ 3 أيام. وقال أبو عاصم عن زينب بنت أبي طليق أنها قالت: حدثني حبان بن جزء أو بحر، أبو بحر، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشد صلبه بالحجر من الغرس. وقال أبو غسان النهدي: حدثنا إسرائيل عن مجاهد عن الشعبي عن مسروق أنه قال: بينما عائشة تحدثني ذات يوم إذ بكت، فقلت: ما يبكيك؟ قالت: ما ملأت بطني من طعام فشئت أن أبكي، إلا بكيت أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان فيه من الجهل. أنس عن الحسن أنه قال: خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما أمسى في آل محمد صاع من طعام، وإنها ل9 أبيات، والله ما قالها استقلالا لرزق الله، ولكن أراد أن تتأسى به أمته. لو روى الأربعة ابن سعد، الأربعة حديث، روى الأربعة ابن سعد عن هؤلاء، 1 2 3 3 بس نور الطيرسي. تمام، أحسن الله إليك. تسعد وراه يعني بس بتأكد. وقال أبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة إنسان ختم فأجابه. وقال أنس رضي الله عنه: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم تم فرأة يزيد رضي الله عنها. توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على شعير. فصل من شمائله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. عليه وكان النبي الصلاة صلى الله والسلام. حسبك، بارك الله فيك. صلى الله عليه وسلم. نكفي عند هذا. يا الله. هات